بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البرهان الثاني، إن البرهان الثاني قريب المأخذ من البرهان الأول ويتكون من ثلاث مقدمات. قلنا أن الخصوصية الموجودة في البراهين الفلسفية وتمتاز بها عن البراهين الأخرى من الفئة الأولى والفئة الثانية هو أن البراهين الفلسفية لا تبدأ من موجود خاص، لا تبدأ من الموجود المادي أو من النفس أو من الحيوان أو من الإنسان ونحو ذلك، وإنما تأتي إلى الوجود بما هو وجود لتحلل هذا الوجود ومن خلاله تثبت أن هناك واجب الوجود. وقد بينا بالأمس البرهان الأول الذي كان يفتني على الضرورة، بمعنى أن الموجود لكي يوجد لا بد أن يجب وجوده، وهذا الوجوب للوجود يجب وجوده، وهذا الوجوب للوجود إما بالذات ثبت المطلوب وإما بالغير فلا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. عليكم السلام، فلا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. في البرهان الثاني أيضا نسير على نفس المقدمات التي طويناها في البرهان الأول، بمعنى أن جملة من المقدمات التي ذكرناها في البرهان الأول هي بنفسها أيضا نحتاج إليها في البرهان الثاني، ولكنه مع هذا الفرق، وهو أنه في البرهان الأول كنا نقول بأن الموجود ما لم يجب لم يوجد، ثم أتينا إلى هذه الموجودات وجدنا أن الوجود ليس ضروري الثبوت لها لأنها ممكنة، ومن هنا قلنا لكي تخرج عن حد الاستواء ويكون الوجود ضروريا لها تحتاج إلى علة مخرجة. في هذا البرهان الثاني لا ننطلق من الضرورة كما في البرهان الأول، في البرهان الأول كنا ننطلق من الضرورة، يعني أن الضرورة ليست ذاتية لهذا الموجود، بل يعني ضرورة الوجود بل أن الضرورة ليست ذاتية لهذا الوجود، وإنما لكي يوجد لا بد أن يؤخذ الضرورة من الخارج وهي ضرورة بالغير. في هذا البرهان الثاني نحن لا ننطلق من ضرورة الوجود، ننطلق من نفس الوجود، أن الوجود هل هو ذاتي لهذه الموجودات أو ليس ذاتي لها. الفرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني أننا في البرهان الأول كنا نقول أن الوجود ليس ضروري الثبوت للمنزل، بل يحتاج إلى من يعطيه الضرورة يعني ضرورة الوجود. في هذا البرهان الثاني نقول أن الوجود بما هو وجوده ليس ثابتا للممكن بما هو ممكن، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج من حد الاستواء إلى حد الوجود يعني يحمل عليه أنه موجود يحتاج الى علة للرجال. طبعا بهذا النحو الذي ذكره المصنف لعله لم يأتي في الكتب الفلسفية المعروفة التفريق بين الضرورة والوجود. كل الكتب الفلسفية التي راجعناها او راجعت اليها وجدت ان هذا البرهان الاول اضرب بنحو البرهان الثاني الذي هو الذي نريد ان نذكره اليوم. البرهان الاول ليس شيئا جديدا وراء البرهان الثاني. لعله المصنف يقول بان الفرق بين البرهان الاول والبرهان الثاني ان البرهان الاول يبتني ان ضرورة الوجود ليست موجودة للممكن، وانما لا بد ان يعطى الضرورة من الغير. في البرهان الثاني يقول الممكن بما هو ممكن متساوي نسبة الى الوجود والعدم، فلكي يتفق بانه موجود يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى علة مخرجة. والا اذا وجد يعني اتفق بانه موجود بلا علة يلزم الترجيح بلا مرجح، لان المفروض ان الماهية الممكنة متساوية النسبة الى الوجود والعدم، فلكي تتصف بانها موجودة تحتاج الى ماذا؟ الى مخرجين، والمخرج افترض ان العلة اليف. ثم ننقل الكلام الى العلة اليف، هل هي ايضا ممكنة متساوية النسبة الى الوجود والعدم او لا؟ فان لم تكن ممكنة ثبتت مخروجة وواجب الوجود، وان كانت ممكنة متساوية النسبة الى الوجود والعدم اذا احتاج الى علة فوقها. وهكذا يلزم التسلسل، بحيث ان التسلسل في العلل باطل كما ثبت في محله، اذا لا بد ان ننتهي الى علة ليس فوقها الا هذا البرهان. من الواضح هذا البرهان هو برهان الصديقين على مشرب المشائين، يعني ان الشيخ الرئيس في الاشارات والتنبيهات يقول ان هذا البرهان هو برهان الصديقين. فلماذا يسمى هذا البرهان برهان الصديقين؟ يقولون تارة نحن نصل الى الواجب سبحانه وتعالى لاثبات الواجب سبحانه وتعالى، نصل من خلقه اليه، يعني نفرض ان هذه المخلوقات مفروضة الوجود ثم من خلالها نصل الى اثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. وهذا معناه هكذا، ان هذه المخلوقات ان عالم الامكان موجود ولكنه بعد يشك في الواجب، ومن خلال هذا العالم عالم الامكان نصل الى الواجب سبحانه وتعالى. وهذا معناه ان الممكن متحقق مفروض الوجود ولكنه بعد لم يثبت ان الواجب متحقق او ليس بمتحقق. هذا البرهان يقول الشيخ الرئيس بانه ليس برهان الصديقين، كيف يمكن ان يفرض ان الممكن متحقق ولكن يشك في ان الواجب متحقق او ليس بمتحقق؟ وهذا ما كنا نستعمله في الفئه الاولى والفئه الثانيه من البراهين التي كنا نريد ان نصل الى الواجب سبحانه وتعالى من خلال الآثار، من خلال النظم الذي يحكم عالم المادة، من خلال الحدوث، من خلال التغير ونحو ذلك. وأما في برهاننا نحن يقول الشيخ الرئيس، وأما في برهاننا نحن فلا ننطلق من الممكنات حتى نثبت الواجب سبحانه وتعالى، وإنما نطرح البرهان بهذه الصيغة، وهو أن الواقعية متحققة أو غير متحققة؟ يعني هل يوجد عندنا وجود ما أو لا يوجد عندنا وجود ما؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد عندنا وجود لبطلان الفلسفة. السفتائي يقول أن العالم كله وهم في وهم. الفيلسوف يقول لا، ليس الأمر كذلك، هناك واقعية. هذه الواقعية أي درجة لها؟ أي درجة لهذه الواقعية؟ هل أنها بدرجة 10، بدرجة 100، بدرجة 1000؟ هذا بحث آخر. المهم توجد عندنا واقعية. هذه الواقعية نأتي إليها ونسأل، إما هي مواجبة فثبت المطلوب، وإما هي ممكنة، يعني ماذا؟ يعني متساوية بين الوجود والعدم، عدم، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الواجب، دفعا للدولة والتسلسل. إذن النتيجة التي نصل إليها أننا لا ننطلق من هذه الموجودات التي نفرضها أنها ممكنة لنثبت الواجب سبحانه وتعالى، فيكون إثبات الواجب، فيكون الواجب مشكوكا والممكنات مفروضة الوجود. فيكون الواجب مشكوك الثبوت ولكن الممكنات مفروضة الوجود. هذا ما كنا نستعمله في الفئة الأولى والفئة الثانية من البراهين. أما في هذا البرهان فإننا نأتي إلى أصل الواقعية ونقول أن أصل الواقعية هل أنها واجبة أو أنها ممكنة ولا ثالثة، لأنه إن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة فإن الممكن هو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى قلة المخرجات، ودفعا للدور والتسلسل لا بد أن نصل إلى علة لا تحتاج إلى علة. ومن هنا يقول الشيخ الرئيس بالإشارات والتنبيهات، انظر إلى أن برهاننا لم يحتج إلى أن نوثق المخلوقات والآثار لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. ومن هنا سموه برهان الصديقين، يعني أولئك الذين يثبتون وجود الله وجود الله سبحانه وتعالى من غير توثيق الآثار ومن غير توثيق المخلوقات والممكنات. طبعا هذا البرهان من الواقع يجتمع على كم مقدمة. المقدمة الأولى التي يجتمع عليها هو أنه يجتمع على تحليل الإنسان الذي هو مفهوم المعنوي. الإنسان صفة المادية، والمادية بناء على أصالة الوجود أمر اعتباري. وهذا البرهان إنما يبني على ماذا؟ على تحليل الإنسان وأنه متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. الإنسان صفة أمر اعتباري، فهذا البرهان كثيرا لا ينسجم مع مباني أصالة الوجود، أن الوجود هو الأصيل. نحن نريد أن نعرف منشأ الاحتياج، ومنشأ الاحتياج فليس في الأمر الاعتباري، وإنما منشأ الاحتياج بناء على أطالة الوجود في الوجود الخارجي. هذا أولا. وثانيا أن هذا البرهان يبني على إبطال الدور والتسلسل، وإلا إذا لم نبطل الدور والتسلسل في الرتبة السابقة فلا يمكننا أن نصل إلى العلة التي ليست فوقها ألا. فلهذا يقول البرهان الثاني، إن البرهان الثاني قريب المأخذ من البرهان الأول ويتكون من ثلاث مقدمات. جملة من هذه المقدمات أيضا تقدم بيانه فيما سبق. أولا، إن موجودات هذا العالم ممكنة الوجود. طبعا هذا بهناه، قلت عندما راجعت كتب السيد العلامة، عندما راجعت كتب الشهيد البحري لبيان هذه المقدمة، لا يبدأون من العالم، وإلا يكون قريب المأخذ للنايا من براهين الفئة الأولى والفئة الثانية. والشيخ الرئيس لا يريد أن يبدأ بالعالم الإمكاني ويفرغ وجوده ثم ينتقل منه إلى الواجب سبحانه وتعالى، وإلا لا ميزة بين هذا البرهان وبين البراهين التي تقدمت في الفئة الأولى والفئة الثانية. المقدمة الأساسية التي يبتني عليها برهان الشيخ الرئيس يسميه برهان الصديقين أن هناك واقعية، وهذه الواقعية إما واجبة ثبت المطلوب وإما ممكنة فهي محتاجة إلى الواجب، لا أنه نبدأ من عالم الإمكان ونقول هو متساوي النسبة ثم ننتقل ماذا إلى الواجب سبحانه وتعالى. إن موجودات هذا العالم ممكنة الوجود وهي ذاتا موجودات هذا العالم لا تقتضي الوجود لأنها متساوية النسبة، إذ لو كان واحد من موجودات هذا العالم واجب الوجود إذن لتم إثبات المطلوب. وهذه المقدمة تشبه المقدمة الأولى في البرهان السابق مع فرق ظريف أشرنا إليه، وهو أنه في البرهان السابق يكون التركيز على ضرورة الوجود ونفي هذه الضرورة عن الممكنات، وها هنا يكون التأكيد على نفس الوجود لا على ضرورة الوجود كما في البرهان السابق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل ممكن الوجود فهو يحتاج لكي يوجد إلى علة تمنعه الوجود، لأن الممكن المتساوي النسبة إذا أراد أن يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى مخرجين. وهذه المقدمة عبارة أخرى عن احتياج كل معلول إلى العلة الفاعلية، وقد فرغنا من إثبات ذلك أن كل معلول يحتاج إلى علة فاعلية في نطقة العلة والمعلول، وهي أيضا تشبه المقدمة الثالثة في البرهان السابق مع ذلك الفرق الظريف الذي أشرنا إليه في المقدمة الأولى من أنه في البرهان السابق كنا نعتمد على الضرورة وهنا نعتمد على نفس الوجود لا ضرورة الوجود. الثالث، أن الدور والتسلسل في العلل مستحيل، وهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الرابعة في البرهان السابق. هذه المقدمة بنفس الطريقة التي أثبتنا بها الواجب سبحانه وتعالى في البرهان الأول نثبت الواجب سبحانه وتعالى في البرهان الثاني، وبالالتفات إلى هذه المقدمات نبين البرهان بهذه الصورة. إن كل واحد من موجودات هذا العالم التي هي ممكنة الوجود على الفاضل، كل واحد يحتاج إلى العلة الفاعلية، ويستحيل أن تمتد سلسلة العلل لا إلى نهايتين، ولا يمكن أيضا أن يكون بين هذه الموجودات دور، إذا لا بد أن تنتهي سلسلة العلل من ناحية البدء إلى علة ليست محتاجة إلى علة، وهي التي نسميها واجب الوجود. طبعا بينت وجوده الآن الشيخ الرئيس يبين البرهان من عبارة الشيخ الرئيس المصنف، وسيتضح لكم أن التقريب الذي قررنا به برهان الشيخ الرئيس لا توجد في بعض هذه المقدمات التي ذكرت. انظروا إلى البرهان، يقول وقد تعرض الشيخ الرئيس لهذا البرهان في الإشارات والتنبيهات فذكره بهذه الصورة، وهذه الصورة هي الصورة الصحيحة والتي قربنا بها البرهان. فقال الموجود، أي موجود؟ لا هذا الموجود ذاك الموجود، هذا لا علاقة لنا به. بعد أن قطعنا غائلة السفسطة وقلنا أن هناك واقعية، حتى لا فرق عن هذه الواقعية تكون هي الماهية أو تكون هي الوجود، لا علاقة لنا بذلك. عندنا واقعية، هذه الواقعية إما واجبة الوجود يستحيل علينا العدد سبق المطلوب، وإما ممكن والممكن متساوي لسه يحتاج إلى علة مخرجة، وتلك العلة المخرجة دفعا للدور والتسلسل لا بد أن نصل إلى علة ليست تحتاج إلى أما بالاحتياج إلى هذه المقدمات الأولى والثانية. نعم نحن نحتاج من المقدمة الأولى والثانية هذا المطلب، وهو أن هناك واقعية، وهذه الواقعية إما واجبة فإما ممكنة. قال الموجود إما أن يكون أي موجود، هذا الموجود الخاص لا أصل واقعية، الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. فإن كان الموجود واجب الوجود فقد ثبت المطلوب أن هناك واقعية يستحيل عليها العدم بالذات، وإن كان ممكن الوجود هذه الواقعية فلا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود حتى لا يلزم الدور أو التسلسل. ثم يعلق الشيخ الرئيس يقول انظروا إلى أنه كيف أن برهاننا لم نحتج فيه لتوصيف المخلوقات لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، فقد اعتبره أي شيخ الرئيس أحكم البراهين وسماه برهان الصديقين. لماذا؟ لأن الصديقين أولئك الذين يامن دل على ذاته بذاته، وهؤلاء لم يوثقوا غيره لإثبات وجوده سبحانه وتعالى، بخلاف الفئة الأولى والفئة الثانية من البراهين حيث أنه وثق في الغير لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. دليل فيه فائدة في هذا قدر المتألمين، يقول هذا شبيه لبرهان الصديقين وليس هو. وامتياز هذا البيان هو أنه لا يحتاج أشير إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها مرارا، وامتياز هذا البيان هو أنه لا يحتاج إلى دراسة صفات المخلوقين وإثبات الحدوث والحركة وسائر الصفات لها، وعلاوة على ذلك فإنه لا يحتاج أساسا إلى إثبات وجود المخلوقات أيضا. طبعا هذا الكلام لعله فيه مقدار من المسامحة، نحن إذا لم صحيح نحن لا نحتاج إلى إثبات المخلوقات، ولكنه نحتاج إلى إثبات واقعية وسنشير إليه. لا يمكن فقط أن نبني على الفرض، الفرض غير كافي، لا بد أن نقول أن هناك واقعية هناك وجود، هذا الوجود إما واجب وإما ممكن. وعلاوة على ذلك فإنه لا يحتاج أساسا إلى إثبات وجود المخلوقات أيضا، لأن المقدمة الأولى قد ذكرت بصورة الفرض والترديد. وبعبارة أخرى هذا المطلب هو الصحيح، وبعبارة أخرى فإن جريان هذا البرهان يتوقف على الاعتراف بأصل الوجود العيني تحاسب أن هناك واقعية، وهو لا يقبل التشكيك. هذا الأصل أيضا من الأمور البديهية، لأنه من أبدأ البديهيات أن الإنسان إذا استطاع أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في أصل تحقق الواقعية، وهو أي أصل الوجود العيني، وهو لا يقبل التشكيك، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأصل. الإخوة يتذكرون نحو المفصل في الجزء الأول من المنهج قلنا أن إثبات الوجود العيني غير قابل للتشكيك من أي أحد، حتى من ذلك الذي يشكك في كل شيء، فإنه عندما يشكك في النتيجة لتشكيكه واقعية، وإلا بعد هذا المقدار فلا يستطيع أن ينكره. شكك في كل شيء، هذا تشكيكه له واقعية وليست له واقعية. فإذا لم يكن لتشكيكه واقعية إذا لا قيمة لهذا التشكيك، إذا لا بد أن يفرض أن لتشكيكه واقعية. فإذا أثبت الواقعية هنا يأتي البرهان كما بينا، إما واجب وإما ممكن ينتهي إلى الواجب. قال ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا العاقل إلا إذا أنكر معه جميع بديهياته الوجدانية ومعلوماته الحضورية ولم يعترف إطلاقا بوجود أي موجود وحتى لم يعترف بوجود نفسه أو فكره وأحاديثه ونحو ذلك. ومثل هذا الإنسان بعد غير قابل لأن يقاطع. ولهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عندما يتكلم مع بحمن يار يقول أنت اعلم أنت ومن يستحق الخطاب. وإلا مثل هذا الإنسان الذي يشكك حتى في هذا التشكيك طبعا هذا غير قابل للخطاب. الإنسان الذي يحترم نفسه يحترم فكره يحترم عقله لا يمكن أن يدعي مثل هذه المدعيات. فلهذا يقول وأما الذي يعترف بأصل الوجود العيني فإنه يقال له الوجود العيني إما واجب الوجود أو ممكن الوجود وليس هناك فرض ثالث. لماذا لا يوجد فرض ثالث؟ هذا حق. لماذا حق عقلي بيناه فيما سبق؟ لأن هذا الشيء هذه الواقعية إما أن الوجود ثابت لها بنحو يستحيل عليه العدم فهو واجب الوجود، وإما أن الوجود الثابت لها ليس بنحو يستحيل عليه العدم، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. فلا يمكن أن يقال بأنه يستحيل عليها الوجود، لأنه لو كان يستحيل عليها الوجود لما تحققت، والمقصود أنها متحققت. إذا ليست ممتنعة بالذات، وإلا لو كانت ممتنعة بالذات ولما تحققت، والمقصود أنها متحققة في الخارج. إذا ممتنعة بالذات غير موجودة، إذا يدور الأمر بين أن تكون واجبة بالذات وأن تكون ممكنة بالذات. فإذا لم تكن واجبة بالذات فهي ممكنة تحتاج إلى واجبين. قال وليس هناك فرض ثالث، ففي الصورة الأولى يعني إذا كان واجب الوجود يثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى، وفي الصورة الثانية يعني كانت هذه الواقعية ممكنة نضطر أيضا، هذا الاضطرار اضطرار عقلي يعني أن العقل يضطر إلى أن يؤمن أن هناك مخرج لهذا المتساوي مثل إلى أحد الطرفين دون الآخر. ففي الصورة الثانية نضطر أيضا لقبول وجود واجب الوجود، لأن ممكن الوجود يحتاج إلى علة، ولكي لا يلزم الثور والتسلسل لا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى. قال وفي هذين البرهانين يكون الاعتماد كما يلاحظ، أشرنا في أول الدرس أنه لا يمكن أن يقال أن هناك فرقا كبيرا بين البرهان الأول والبرهان الثاني، يمكن إرجاع البرهانين إلى برهان واحد وهو الذي قربناه هذا هناك البرهان الثاني. وفي هذين البرهانين يكون الاعتماد كما يلاحظ على إمكان الموجودات. طب الإمكان ماذا؟ إذا تذكر الإخوة قلنا أن الإمكان لازم عقلي للماهية، كل موجود ثبتت له ماهية فهو ممكن، فالإمكان صفة لازمة للماهية. طب الماهية ماذا؟ أمر اعتباري، فالإمكان يكون صفة ولازم لأمر اعتباري. وهذا الكلام لا ينتج مع مباني أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الوجود هو الأصيل إذا لا بد أن نبحث عن احتياج الوجود وعدم احتياجه. أين نبحث عنه؟ بالإمكان وفي الوجود الخارجي. بالأمر الاعتباري نبحث عنه أم في الأمر الخارجي؟ في الأمر الخارجي. لهذا يقول وفي هذين البرهانين يكون الاعتماد كما يلاحظ على إمكان الموجودات، وهو أي الإمكان صفة عقلية لماهيتها وعن طريق هذه الصفات يتم إثبات احتياج الممكنات إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى. هو من هنا فإن هذا البرهان يكون ماذا؟ برهانا ذهنيا بالمعنى الذي أشرنا إليه في الدرس الأول، من أن الحد الأوسط هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر، وإن كانت هذه العلية ليست علية حقيقية بل علية تحليلية عقلية. ومن هناك أنه يمكن عدها بأحد المعاني من جملة البراهين النية كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. ولكن المهم، ولكن جعل الماهية والإمكان الماهوي هو محور البحث لا يتناسب كثيرا مع القول بأصالة الوجود. ولهذا نجد فإن صدر المتألهين أقام برهانا آخر ينفرد بمزايا مختصة به وسماه ببرهان الصديقين، واعتبر برهان الشيخ الرئيس شبيها ببرهان الصديقين لأنه كان يعتمد على الإمكان الذي هو صفة عقلية تحليلية للماهية التي هي أمر اعتباري. وأما البرهان الثالث فقد أقام هذا البرهان صدر المتألهين على أساس أصول الحكمة المتعالية التي بينها هو، واعتبره صدر المتألهين أقوى البراهين ولاءة لاسم برهان التصديقين. وقد بين هذا البرهان بصور مختلفة لعلها تصل إلى 20 أو 19 تقريب لبرهان الصديقين، ذكرها الحكيم الأشتياني في تعليقته على المنظومة. الحكيم الأشتياني من زمان الأشتياني له تعليق دقيق جدا على المنظومة، حكمة المنظومة. هناك عندما وصل إلى برهان الصديقين قرب هذا البرهان 20 تقريبا تذكر في محلها. فلهذا يقول بين هذا البرهان بصور مختلفة، ويبدو أن أحكم تلك الصور هو بيانه أي بيان صدر المتألهين نفسه، ويتكون من 3 مقدمات. المقدمة الأولى التي يبني عليها هذا البرهان هي أصالة الوجود، أن الوجود هو الأصيل وأن ما عداه هو أمر اعتباري. المقدمة الثانية التي يبني عليها هذا البرهان وإن لم يشر إليها المصنف إلا بنحو التنويح، أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، لها مراتب مشتركة، ولكنها حقيقة واحدة لا أنها حقائق متباينة كما تقول المدرسة المشائية. التفتوا جيدا، أن الوجود المتحقق في الخارج حقيقة واحدة لها مراتب مشككة. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن بعض هذه المراتب متعلق بالبعض الآخر. هذه المراتب لها مرتبة غير متناهية، حقيقة الوجود واحدة لها مرتبة غير متناهية، وهي الغنية وهي غير المحتاجة إلى غيرها، وباقي المراتب ما دونها هي محتاجة إليها، هي عين التعلق والربط بها. هذه المقدمات الثلاثة. الآن نأتي إلى كيفية الإثبات. نقول أن الوجود حقيقة واحدة، أن الأصيل هو الوجود، وأن هذا الوجود حقيقة واحدة. فنسأل، إما أن هذه الحقيقة واجبة، ثبت المطلوب حقيقة واحدة، إما أنها واجبة ثبت المطلوب، وإما لا يعني غير واجبة. وإذا كانت غير واجبة لابد أن تكون متقومة بالغير، حتى توجد، المفروض أن وجودها ليس من ذاتها وإنما هي متقومة بالغاية. وهل يوجد خارج حقيقة الوجود غير حتى تتقوم هذه الحقيقة بذلك الغير؟ خارج حقيقة الوجود ليس إلا العدم، فإذا هذه الحقيقة متقومة بنفسها. وهذا ليس معناه أن كل مراتب هذه الحقيقة تكون واجبة بالذات قائمة بنفسها، بل بعض مراتبها متقوم وبعض مراتبها مقوم، فالمرتبة المقومة غير المحتاجة هي الواجب سبحانه وتعالى، والمراتب الأخرى هي الممكنات، هي الفقر محض الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المقدمة الأولى تقول أن حقيقة أن الوجود هو الأصل، المقدمة الثانية تقول أن هذه الحقيقة واحدة لها مراتب، المقدمة الثالثة تقول أن كيفية ارتباط هذه المراتب بعضها ببعض هو ارتباط الفقير بالغني، ارتباط المعلول بالعلة، ارتباط الرابط بالمستحيل، فبعبارة أخرى ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. الآن نأتي إلى هذه الحقيقة الواحدة، نسأل أنها واجبة قائمة بنفسها أم أنها قائمة بغيرها ولا ثالثة. فإن كانت هذه الحقيقة واجبة قائمة بنفسها ثبت واجب الوجود، وإن كانت قائمة بغيرها لا يوجد غير للوجود حتى تكون هذه الحقيقة قائمة بها. ثم إذا ثبت أن هذه الحقيقة قائمة بنفسها نأتي نقول أن هذه الحقيقة القائمة بنفسها كل مراتب هذا كذلك، نقول لا، بعض مراتبها كذلك والبعض الآخر متقوما بها. ولهذا قال أولا أصالة الوجود واعتبارية المادية، وقد تم إثبات ذلك في الدرس 27. المقدمة الثانية كون الوجود ذا مراتب، يعني حقيقة الوجود الواحدة لها مراتب مشككة، وأن بين العلة والمعلول تشكيكا خاصا. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا في الجزء الأول من هذا الكتاب بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي، فقلنا بأن المراد من التشكيك الخاصي هو أن الأقوى يكون مقوما للأضعاف، أن الأشد يكون علة للأضعاف، بخلافه في التشكيك العامي. في التشكيك العامي هذا بياض وذاك أشد بياضا، ولكن لا هذا معلوم لذاك ولا ذاك علة لهذا، لا توجد بينهما علاقة العلية والمعلولية. بخلافه في التشكيك الخاصي فإن بين المراتب علة ومعلول، علية ومعلولية، المرتبة الأشد علة والمرتبة الأضعف معلول، ومن هنا سمي بالتشكيك الخاصي. طبعا هناك امتيازات أخرى في التشكيك الخاصي أشرنا إليها في محلها. قال وأن بين العلة والمعلول تشكيكا خاصا، فلماذا يكون تشكيكا خاصا؟ باعتبار أن هذه المراتب حقيقة واحدة لأنها حقائق متباينة، فكل ما يملكه المعلول تملكه العلة، وليس كل ما تملكه العلة يملكه المعلول، بل بعض ما يملكه العلة يملكه المعلول. وأن بين العلة والمعلول تشكيكا خاصا بحيث لا يكون لوجود المعلول استقلال عن وجود علته التي تفيض تلك العلة عليه المعلول على المعلول الوجود. ثالثا قال استفدناه من تحليل العلية والمعلولية، إذا تتذكرون أرجعنا العلية والمعلولية بناء على مباني صدر المتألهين إلى الفقر والغنى. قلنا معنى العلة في نظرية صدر المتألهين يعني الغني، ومعنى المعلول في نظرية صدر المتألهين يعني الحاجة الفاخر عن ارتباط. هذا بيناه فيما سبق لفصلان في بحث العلة والمعلول. قال إن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو كون وجود المعلول رابطا وتعلقيا بالنسبة إلى العلة. وبعبارة أخرى ضعف مرتبة وجود المعلول، فإذا وجد هناك ضعف فإنه يلازم المعلولية. ومن هنا العلة لا بد أن لا يوجد فيها أي ضعف، ومن هنا لا يكون له حد. فلهذا نجد أن الواجب تعالى ليس محدودا بأي حد، لأنه بمجرد أن يكون محدودا بحد يعني فيه ضعف وجودي. قالوا بعبارة أخرى ضعف مرتبة وجوده، فما دام هناك أقل ضعف في موجوده فهو بالضرورة معلول ومحتاج إلى موجود.